قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة، يسرع في الفجوة ويجمع بها بين العشاءين ويبيت بها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: ثم يدفع بعد الغروب. لما ذكر رحمه الله ماذا يصنع في عرفة ثم ينصرف بعد ذلك إلى مزدلفة، فقال: ثم يدفع بعد الغروب، أي يخرج من عرفة بعد غروب الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: بسكينة بطمأنينة وهدوء. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو على راحلته شنق زمام دابته حتى إن عنقها ليضرب في رحله، أي من شدة الهدوء. وكذا في المركبات في هذا العصر يسن أن يكون السير فيها بسكينة. ثم قال: ويسرع في الفجوة، أي إذا كان أمامه فضاء ليس فيه أحد من الناس يسرع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا وجد فجوة نص أي أسرع. ثم بعد ذلك لما ذكر رحمه الله صفة السير إلى مزدلفة، ذكر بعد ذلك ما الذي يفعله إذا وصل مزدلفة، فقال: ويصلي بها، أي بمزدلفة، العشاءين، أي المغرب والعشاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى مزدلفة صلى المغرب، ثم أنزل رحله، ثم صلى العشاء، ثم وضع متاعه. ولو تأخر في المسير وخشي خروج وقت العشاء يصلي في الطريق، لأن صلاة العشاءين في مزدلفة سنة. قال: ويبيت بها، أي يبيت بمزدلفة من حين وصوله إليها إلى طلوع الشمس حتى يسفر جدا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وله الدفع بعد نصف الليل وقبله فيه دم كوصوله إليها بعد الفجر لا قبله. ولما بين رحمه الله أنه يبيت ليلا في مزدلفة، ذكر بعد ذلك فيما إذا بات جزءا من الليل، فقال: وله الدفع، أي سير إلى منى، بعد نصف الليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من وقف معنا في جمع ليلا، والليل يطلق على ما كان نصفا فأكثر. فقال: بعد نصف الليل، والليل يحتسب هنا من مغيب الشمس، ولكون المسير يأخذ جزءا من الليل كانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها ترقب مغيب القمر، وهو يكون بعد ثلثي الليل، لأنها خصمت مدة السير، وهذا أدق. قال: وقبله عليه دم، يعني لو بات أقل من نصف الليل في مزدلفة فعليه دم لأنه ترك واجبا. قال: كوصوله بعده، يعني كوصوله إلى مزدلفة بعد الفجر، فمن وصل بعد الفجر إلى مزدلفة لم يبت فيها جزءا من الليل، فكذلك من بات في مزدلفة أقل من نصف الليل. قال: لا قبله، يعني من وصل إلى مزدلفة قبل الفجر فليس عليه شيء، لأن قد يكون حجبه مانع في الوصول إليه من السير في الطريق. فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فرقاه أو يقف عنده ويحمد الله ويكبره ويقرأ: فإذا أفضتم من عرفات الآيتين، ويدعو حتى يسفر. قال رحمه الله: فإذا أصلى الصبح. لما ذكر رحمه الله أن من أعمال مزدلفة ونسكها أنه يبيت بها، وليس النوم شرطا في صحة أداء المبيت في مزدلفة، فلو مكث ليله يقظان لا شيء عليه، ولكن الأفضل أنه ينام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والراجح أنه يصلي الوتر، وإن كان حديث جابر لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر، لكن عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وهو مداومته على الوتر في السفر والحضر، فإذا بات في مزدلفة نام أو لم ينم يمكث فيها إلى طلوع الفجر، وهذا هو على التمام بكمال الليل. وأما ما يفعله بعد الفجر فقال فإذا صلى الصبح أي يعمل ثلاث سنن. السنة الأولى قال أتى المشعر الحرام، المشعر يعني المكان الذي تؤدى فيه الشعيرة يعني العبادة، الحرام أي المشعر الذي في حدود الحرم لأن مزدلفة داخل الحرم، أما عرفات فهي مشعر ولكنها في الحلم خارج حدود الحرم. والمشعر الحرام قال المصنف فرقاه أي يصعد إليه أي يصعد عليه، والمشعر الحرام بجوار جبل اسمه جبل قزح، وقد أزيل اليوم وقد أزيل هذا الجبل. وأما المشعر الحرام فبني مكانه مسجد وهو الآن الذي يعرف بمسجد مزدلفة، لذا قال فرقاه أي رقى الجبل الذي عند المشعر الحرام، أو يقف عنده أي في مكان المشعر الحرام عند الجبل. ولم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام رقي ذلك الجبل، وإنما وقف في المشعر الحرام، وهو الذي قال الله عز وجل عنه فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وهذه الليلة وهي ليلة مزدلفة تسمى ليلة جمع، لأن المشركين من قريش وغيرها يجتمعون في مزدلفة، أما عرفة فقريش لا تذهب إليها لأن خارج حدود الحرام، فالمشركون الذين يحجون في الجاهلية يمكثون في عرفة ثم يأتون مزدلفة، وقريش تأتيهم في مزدلفة فيجتمعون فيها. وفي تلك الليلة كانت الجاهلية تتفاخر بآبائها، فالله قال فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبلهم من الضالين، وقال كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. والسنة الثانية التي يفعلها الحاج بعد صلاة الفجر ذكر الله، وأشار إليه بقوله ويحمد الله ويكبره ويقرأ الآيتين فإذا فضتم من عرفات إلى آخره. أما ذكر الله فجاء في حديث جابر في صحيح مسلم كان النبي عليه الصلاة والسلام بعد الصبح يحمد الله ويكبره ويذكره، وأما قراءة الآيتين فليس فيها دليل على ذلك. والسنة الثالثة والله عز وجل يقول فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. والسنة الثالثة قال ويدعو حتى يسفر، يعني يكثر من الدعاء حتى يظهر النور الذي قبل طلوع الشمس، كان المشركون في الجاهلية إذا حجوا يمكثون في مزدلفة حتى تطلع الشمس ثم يدفعون إلى منى، فالنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم فدفع قبل طلوع الشمس، إذا أسفر قبل طلوع الشمس. فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر وأخذ الحصى وعدده 70 بين الحمص والبندق. ولما ذكر رحمه الله ماذا يفعله بعد صلاة الفجر وأنه قبل طلوع الشمس من الإسفار يخرج من مزدلفة، فإذا خرج من مزدلفة يأتيه واد اسمه وادي محسر، لذا قال رحمه الله فإذا بلغ محسرا أي فإذا خرج من مزدلفة وأتاه الوادي المعترض أسرع أي في ذلك الوادي رمية حجر، يعني مسافة ما يأخذ الرجل حجرا ويرمي به، وغالب منتهى رمي الرجل المتوسط في القوة قرابة 200 متر. والدليل على الإسراع في ذلك الموضع أن النبي عليه الصلاة والسلام لما استبطن وادي محسرا أرخى زمام ناقته يسرع، وقد يكون الحكمة في ذلك لأن الأرض لو لم يسرع فيها بناقته قد تتعب، وهو مأخوذ من اسم الوادي محسر اللح أي لعياء أي التعب، فتسرع الناقة حتى ما تتعب في الرمل. قال: وأخذ أي في مسيره إلى منى وهو في الطريق الحصى أي التي يرمى بها الجمرات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال: انزل فالقط لنا. قال: وعدده أي الحصى الذي يرمى به 70 أي للمتأخر، وإذا تعجل في يومين يلقط 49 يعني ينقص عن 70 21 حجرا، لأن كل جمرة 7 حصيات، ففي اليوم الأول وهو يوم العيد 7 حصيات، واليوم الثاني 21 حصاة، واليوم الثالث 21 حصاة، في آخر يوم التشريق 21 حصاة. ولما ذكر رحمه الله عدد الحصى ذكر بعد ذلك ما هو حجم الحصى الذي يلتقط، فقال: بين الحمص، ويصح أن يقال الحمص وهو الذي يسمى الآن بالضم الحمص، والبندق وهو ثمر شجرة أكبر من الحمص بيسير، أصغر من المشمش الآن، من ثمر المشمش صغير، يعني مثل ثمر العنب الذي ثمره دائري، هذا تقريبا حجم الحصى، مثل حب العنب الدائري. والعلماء يمثلون بحمص وبندق لنا وقت التصنيف مثل هذا في ديار الشام. فإذا وصل إلى منى وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة رماها 7 حصيات متعاقبات، يرفع يده حتى يرى بياض إبطه ويكبر مع كل حصاة. قال رحمه الله: فإذا وصل إلى منى وهي من وادي محسر إلى العقبة إلى جمرة العقبة رماها إلى آخره. لما ذكر رحمه الله أنه في ليلة العاشر يبيت في مزدلفة ذكر بعد ذلك ماذا يفعل إذا أسفر جدا بعد صلاة الصبح من يوم النحر، قد ذكر بأنه يدفع إلى منى أي يسير إلى منى. قال: فإذا وصل إلى منى وهي أقرب المشاعر إلى المسجد الحرام وسميت بمنى لكثرة ما يلنى فيها أي يسال فيها من الدماء. ثم بين رحمه الله حدود منى من الجنوب من الجنوب والشمال، فقال: وهي أي حدها الجنوبي جهة مزدلفة من وادي محسر، وهذا الوادي ليس من منى وليس أيضا من مزدلفة، وإنما هو بينهما وهو ملاصق لمنى، وحدها من الجهة الشمالية قال إلى جمرة العقبة، وجمرة العقبة ليست داخلة في منى، وسميت هذه الجمرة بجمرة العقبة لأنها ملاصقة للوادي ملاصقة للجبل، فيشق على الناس صعود تلك العقبة فسميت بجمرة العقبة. وأما الجمرة الصغرى والوسطى فإنها في داخل منى، وسيأتي بإذن الله بيان صفة الرمي في الجمرة الصغرى والوسطى. قال هنا: رماها أي جمرة العقبة 7 حصيات أي على الوصف السابق في حجم الحصى بين الحمص والبندق، ولو أنقص واحدة يجزئ، ولو أنقص حصاة واحدة يجزئ، كذلك لو أنقص حصاتين يجزئ. قال: متعاقبات أي واحدة تلو الأخرى، ولا يجعل بينهما زمن طويل، ولو رمى 7 حصيات دفعة واحدة تعتبر حصاة واحدة وليست 7 حصيات، ولو وضع الحصى على الحوض من غير رمي لم يجزئ، لأنه قال رماها ونسلم رمى. ولو أهبطها من علو إلى سفل أي الحصات على حوض الجمرة يصح. وحقيقة الجمرات حوض متر ونصف عرضه متر طوله وعرضه متر ونصف ثلاثة أذرع مع كل جانب، يعني متر ونصف دائرة على الحوض من وسطه، فوضع في الحوض ويسمى المرمى أي ما يرمى فيه شاخص ليرى من بعد لما كثر الناس، وهذا في القرون المتقدمة هذا الشاخص. فلو لم يرمي الشاخص ورمى الحجر في الحوض صح، ولو لامس المرمى أيضا صح. فالمقصود أنه لا يشترط في الرمي أن الحصى يصيب الشاخص، لأن الشاخص فقط وضع ليرى مكان المرمى من بعد. ثم بين رحمه الله بعد ذلك كيفية الرمي من حيث القوة، قال يرفع يده ليصل الحصى إلى المرمى حتى يرى أن يظهر بياض إبطه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. قال ويكبر مع كل حصاة، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول بسم الله والله أكبر وإنما الله أكبر من غير بسملة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في مسند الإمام أحمد إنما جعل الطواف والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. فالحج في جميع أحواله ذكر، الصفا ذكر، المروة ذكر، في عرفة ذكر، مزدلفة عند مشى الحرام ذكر، بعد صلاة الفجر في مزدلفة ذكر، وعند رمي الجمار ذكر. ولا يجزئ الرمي بغيرها ولا بها ثانيا ولا يقف ويقطع التلبية قبلها ويرمي بعد طلوع الشمس ويجزئ بعد نصف الليل. ثم لما بين الرمي بين بعد ذلك ما الذي يجزئ فيه وما لا يجزئ، ولما بين الذي يجزئ في الرمي بين بعد ذلك الذي لا يجزئ فيه، فقال ولا يجزئ الرمي بغيرها، يعني لا يجزئ الرمي بغير الحصى. فلو رمى بخشب أو حديد أو بفضة ونحو ذلك لم يصح رميه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رماها بحجر. قال ولا بها ثانية أي لا يجزئ الرمي بالحصاة التي رمي بها فلا نرمي بها مرة ثانية. قال قول المصنف رحمه الله لأن هذه الحصى قد أدي بها عبادة فلا يفعل بها مرة أخرى. والدليل الثاني قالوا لأن الحصى مثل الوضوء، فإذا استخدم في الماء في الوضوء لا يستخدم مرة أخرى. القول الثاني أنه يجزئ الرمي بحجر ولو قد رمي به، والقياس على الماء غير صحيح، وأيضا الماء حتى لو توضي به يجوز الوضوء به مرة أخرى على الراجح. ثم قال ولا يقف أي لا يقف للدعاء ونحوه بعد رمي الجمرة، وعند رمي جمرة العقبة يتوجه إليها وعلى يساره القبلة وعلى يمينه منى، أي أن السنة لا يستقبل حين الرمي القبلة لفعله عليه الصلاة والسلام، لأن الجهة الجنوبية والشرقية والشمالية محاطة بجبل، الجمرة محاطة بجبل، فليس هناك في عهد المسلم جهة للجمرة إلا الجهة الغربية. ثم قال ويقطع التلبية قبلها، يعني الحاج يقطع ينتهي وقت التلبية في الحج عند رمي الجمار، فإذا رمى يتوقف لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولما بين رحمه الله عدد الحصى كيفية الرمي وما الذي يجزئ فيه وما لا يجزئ، ما بين بعد ذلك ما هو زمن رمي جمرة العقبة، فقال: ويرمي بعد طلوع الشمس، أي ويرمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس يوم عيد الأضحى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما حديث جابر صحيح مسلم رمى في يوم النحر من النهار ضحى، ويستمر الرمي إلى مغيب الشمس. ثم قال: ويجزئ بعد نصف الليل، يعني يجزئ رمي جمرة العقبة بعد نصف الليل، وكما سبق بعد مغيب القمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأم سلمة بالانصراف من الليل للتخفيف، ومن التخفيف الرمي قبل وصول الرجال ولو قبل طلوع الفجر. ثم ينحر هديا إن كان معه، ويحلق أو يقصر من جميع شعره، وتقصر منه المرأة أنمله. قال رحمه الله: ثم ينحر هديه إن كان معه، أي إذا فرغ من رمي جمرة العقبة كما سبق فإنه ينحر هديه، لأن أعمال الحاج في يوم النحر أربعة: الرمي، النحر، الحلق أو التقصير، والرابع الطواف. الأمر الأول هو جمرة العقبة، ثلاثة مما سبق، وكلها يلزم جميع الحجاج فعل هذه الأربعة سوى الهدي إذا لم يكن واجبا عليه. لذا إذا رمى الحاج جمرة العقبة ينتقل الحاج إذا كان عليه هد واجب بالنحر، فقال: ثم ينحر هديه إن كان معه، فيجب أن ينحر هديه إذا كان متمتعا أو قارنا. وإذا أراد أن يضحي الحاج فيكون في يوم النحر كغيره من غير الحجاج، ولكن ما يذبحه الحاج في يوم النحر سواء كان نسك حج أو أضحية أو هديا أو هدي تطوع، الجميع يسمى هدي. وما غير الحاج إذا ذبح خارج الحرم يسمى أضحية. فلو أن حاجا نسك حجه الإفراد، لكن أراد أن يتطوع بنحر إبل، نقول تنحر في يوم العيد ولا تنحر قبله كيوم عرفة. فإذا نحر من يجب عليه النحر أو نحر من تطوع بالنحر يفعل بعد ذلك النسك الثالث، وهو الحلق أو التقصير. لذا قال: ويقصر، أي ثم يقصر من جميع شعره. قال: ويحلق أو يقصر من جميع شعره. والحلق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ثلاثة له. والمراد بالحلق إمرار الموس على الرأس، وأما إمرار آلة للحلق تبقي من الشعر شيئا يسمى تقصيرا. قال: ويقصر، وهو في الدرجة الثانية بعد الحلق والأفضلية. قال: من جميع شعره، فلو حلق مثلا ربع شعره لا يكفي، لأن التقصير يشمل عموم الشعر. هذا بالنسبة للرجال. أما النساء فقال: وتقصر منه، أي وتقصر المرأة من شعرها، قال: قدر أنملة. الأنملة هو المفصل الذي في الأصبع، والأنملة مقدار 2 سنتي تقريبا. ولا يجوز المرأة أن تحلق شعر رأسها لا في الحج ولا في غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ثم قد حل له كل شيء إلا النساء. ولما ذكر رحمه الله الرمي والحلق والتقصير قال: ثم قد حل له كل شيء إلى النساء. ثم قد حل له كل شيء، أي من محظورات الإحرام، من الطيب ولبس المخيط وتقليم الأظافر وغير ذلك. قال: إلا النساء، أي إلا وطء النساء على القول الراجح. أما ما دون الوطء من اللمس، من اللمس أو عقد النكاح فليس من محظورات، فيجوز. لكن الأحوط أن الإنسان لا يفعل ذلك إلا بعد التحلل الثاني. فالحاج له في الحج تحللان: التحلل الأول يكون باثنين من ثلاثة، الرمي والحلق أو التقصير، والثالث الطواف. فإذا فعل اثنين من هذه الثلاثة يكون قد تحلل التحلل الأول. التحلل الثاني إذا فعل جميع هذه الثلاثة، فيجوز له إذا فعل هذه الثلاثة حتى الوطء. أما ذبح الهدي فإنه لا يدخل في ضمن هذه الأفعال الثلاثة الموجبة للتحلل، إنه كما سبق لا يلزم جميع الحجاج، فالمفرد مثلا ليس عليه واجب. والحلاق والتقصير نسك، لا يلزم بتأخيره دم ولا بتقديمه على الرمي والنحر. ولما ذكر رحمه الله أن من الأفعال التي تفعل في يوم النحر الحلق أو التقصير، بين ما هو هذا الحلق، هل هو واجب أو مستحب، فقال: والحلاق أي الحلق والتقصير نسك. المراد بنسك أي عبادة مستقلة وحدها. فلو أن الحاج بعد جمرة العقبة أراد أن يحلق فقال له شخص: لا تحلق أنت محرم، والحلق من حضورات الإحرام، نقول له أن يحلق لأنه نسك عبادة يفعل حتى ولو كان عليه إحرامه. أما حلق مثلا الإبط والعانة بعد الرمي مثلا، نقول لا يجوز، لا زال الحاج محرما، فليس نسكا من أنساك الحج. أما حلق الرأس يجوز له ذلك، فليجب عليه. ولما بين رحمه الله أن الحلق والتقصير نسك، بين بعد ذلك متى وقته، فبين قبل أن وقته يبدأ من يوم النحر، وبين هنا متى ينتهي وقته، فقال: لا يلزم بتأخيره دم. يعني لو مكث ستة أشهر لم يحلق ليس عليه دم جبران، يعني لا يلزم أن يذبح شاة لأنه ترك واجب، لأن الله عز وجل ذكر متى يبدأ الحل ولم يذكر متى ينتهي، فقال سبحانه: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، وهو يوم العيد فيبدأ الحل. ولما ذكر رحمه الله أنه لا حد متى أوله ومتى آخره، بين بعد ذلك أنه يمكن تقديمه على أي نسك من أنساك الحج، فقال: ولا بتقديمه، أي ولا يلزم دم بتقديم الحل أو التقصير على الرمي، فلو حلق ثم رمى ما في بأس. قال: ولا بالنحر، يعني لا يتقدم على النحر ليس فيه دم، وكذلك لو أخره بعد الطواف ليس عليه دم. وجميع هذه الأفعال الأربعة، الرمي النحر الحل أو التقصير والطواف، تقدم أحد على الآخر لا بأس. المسلم قال: ما سئل عن شيء، عن النبي عليه السلام ما سئل في الحج عن شيء قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حج. والترتيب أفضل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وترتيبها كما رتبها المصنف. النبي عليه السلام أولا رمى، ثم نحر، ثم حلق، ثم طاف. وإذا أردت ضابطا في ذلك، ترمي شيء فيموت وهو النحر فتزيل شعره وجلده، ثم لذلك تطوف به تسحبه في مكان آخر وهو الطواف. فصل: ثم يفيض إلى مكة، ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة، وأول وقته بعد نصف ليلة النحر، ويسن في يومه وله تأخيره. قال رحمه الله: فصل. يذكر رحمه الله في هذا الفصل بقية صفة الحج والعمرة من طواف الزيارة والمبيت بمنى ورمي الجمار وطواف الوداع وأركان الحج والعمرة وغير ذلك. وأفرد هذا الفصل وأورد ما بعد طواف الإفاضة بفصل، ما بعد طواف الزيارة بفصل، لأن أول أعمال يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة والذبح وهو طواف الإفاضة، فأفرد جميع أعمال يوم النحر إلى نهاية الحج في هذا الفصل، لذا قال ثم يفيض إلى مكة، أي إذا رمى جمرة العقبة يفيض بعد ونحر هديه يفيض بعد ذلك إلى مكة، والمراد يفيض إلى المسجد الحرام. فإذا وصل المسجد الحرام قال ويطوف القارن والمفرد، أي وكذلك المتمتع، وإنما خص القارن والمفرد هنا دون المتمتع لدفع وهم من يقول أن من لم يطف من القارن والمفرد طواف القدوم عليه أن يطوف أولا طواف القدوم ثم بعد ذلك يطوف طواف الزيارة، لذا قال بنية الفريضة، أي ينوي القارن والمفرد في طواف الزيارة أنه فرض ليدخل فيه طواف القدوم، لأن من يرى وجوب طواف القدوم للقارن والمفرد يقول في ليلة النحر يطوف ثم يعود ثم يرمي جمرة العقبة ثم يعود ويطوف طواف الزيارة. والدليل على ما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف يوم النحر، قال طواف الزيارة ويسمى أيضا طواف الإفاضة ويسمى طواف الركن ويسمى طواف الحج، ولما ذكر رحمه الله من الذي يطوف هذا الطواف ذكر بعد ذلك زمن هذا الطواف، فقال وأوله بعد نصف ليلة النحر، يعني من تعجل من الضعفة والنساء بعد مغيب القمر فرمى جمرة العقبة له أن يذهب بعد ذلك ويطوف طواف الزيارة. قال ويسن في يومه، يعني يسن أن يكون بعد طلوع الشمس من يوم العيد، والدليل على أن سنيته في يوم العيد أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف في يوم العيد. قال وله تأخيره، أي له أن يؤخر طواف الزيارة ولو إلى 10 سنوات أو أكثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف يوم النحر ولم يبين آخره، وهذا قول الشافعية والحنابلة. والقول الثاني أن زمن طواف الإفاضة ينتهي بنهاية شهر ذي الحجة، لأن شهر ذي الحجة هو آخر شهور الحج، والأحوط أن الإنسان لا يؤخره بعد نهاية شهر ذي الحجة. ومن قال إن آخر زمنه شهر ذي الحجة، إذا أخره عن شهر ذي الحجة عليه دم، وسبق لكم الراجح ألا يتأخر عن شهر ذي الحجة أو لا وأحوط في العبادة. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.